ونستمع فيما يلي إلى مطلع السيمفونية الخامسة لفرانس شوبرت، هذا الموسيقار النمساوي الذي مات في 31 من العمر وخلف وراءه جبلا من الأعمال الموسيقية، بعضها نفذ وبعضها ظل حتى تكتشفه الأجيال اللاحقة. أشهر شيء في حياة شوبرت الخاصة أنه كان وفيا لشلته، كان أصدقاؤه هم حياته ومستمعيه ومشجعيه وناقديه وعازفيه أيضا. وشوبرت الشاب ذو النظارات الطبية الجعد الشعر هو المثال الصافي للعبقرية الموسيقية. كانت الموسيقى تتدفق منه بأسرع مما تستطيع يده أن تخط العلامات فوق مدرج النوتة. من أكثر مظاهر عبقرية شوبرت قربا إلى النفوس أنه كان قليل الاكتراث بالشهرة، ولا يبذل أي جهد حتى تنتشر موسيقاه وتعزف في المحافل والقصور. كان يكتب لأصدقائه، وكان يكتب أيضا لكي يضع سيمفونيات على الرفوف فقط. كانت الموسيقى تتدفق من شوبرت لا إراديا. نستمع إلى حركة أليغرو مطلع خامسة شوبرت. Thank you. Thank you.